إذا أرسلت لها خطاب أبلغتها فيه طلاقها يكون الطلاق صحيحا؟ ينبغي لك أن تثبتها عند المحكمة أو كاتب العدل أو معلوم شرعي يصدق عليه من جهة المحكمة حتى يعتبر عليه هناك.